الغريب او اللي هو توافق انه في يوم عرفة، يوم عرفة بكون عيد الكفارة عند اليهود اللي هني اي يوم؟ 23 بكون احنا صايمين واليهود صايمين. التقوا هدول هم بصوموا لاعتبار معين واحنا بنصوم لاعتبار ثاني. هذا اليوم هو يوم كبور، يوم الكفارة يوم كبور بيوم 23 بيلتقوا. لاحظوا انتهت السنة السابعة في 14، لانهم هم دائما ايش على فكرة دائما بداية السنة العبرية اليوم العاشر هو يوم كبور من السنة العبرية. اليوم العاشر هي بدت وينتا 14 يوم الغفران، يوم الغفران بيكون العاشر في العيد. اذا بداية السنة العبرية اليوم العاشر يوم الغفران. على فكرة كان لي دراسة قديمة وادهشتني في حينها لما بحثت عن اليوم اللي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى ليلة الاسراء والمعراج. هذه دراسة قديمة يعني بداية التسعينات، فوجدت اخذت طبعا ارجح الاقوال في السيرة، فوجدت انه الرسول داخل في في في يوم في 10/10، لانه 10/10 بالميلادي هو اصلا في الشريعة اليهودية منصوص 10/10 هذا يوم الغفران، يكون يوما للغفران 10/10. لكن لانهم هم بتعاملوا بالسنة القمرية والسنة القمرية بتفرق 11 يوم تقريبا، لانها هي 10 و8 أعشار الفرق مش 11 بالضبط. فبالتالي ممكن تجدوا يوم كبور هذا لاحظوا كل 3 سنين شو بيعملوا هم؟ كل 3 سنين بيضيفوا شهر، كل 3 سنين بيضيفوا شهر مشان يظل السنة، لانهم هم اعيادهم الاصل الدين عندهم بالقمري، لكن مشان يظلوا محافظين على الاعياد في المواسم الى اخره ماشيين مع السنة الشمسية كل 3 سنين. طبعا مش كل 3 سنين بالضبط، يعني مثلا لاحظوا عندك السنة الثالثة شهر، السنة السادسة بضيفوا شهر، هاي صار عندي 3 و3 6 و3 لا مش 3 9 الثامنة. ليش؟ لانه هو مش بالضبط المسألة بتكون الشهر هو، فمشان يعملوا تعديل شو بيعملوا؟ بقولوا الثالثة بنضيف شهر، السادسة شهر، الثامنة بضيفه، بعدين بعد الثامنة شو بتيجي؟ 3 لما نضيف 3 بعد الثامنة 11، وكمان 3 14، وكمان 3 ها 17، بعدين 19 سنتين بس. اذا كل 19 سنة في نظام، كل 19 سنة مشان ايش؟ لانه الفرقيات هي مش 11 في الشهر هذا اللي بضيفوه مش بالضبط شهر، ما هو مش بالضبط شهر، فبدأ 3 3 2 مثلا. انتبهتوا؟ في لهم طريقة في هذه المسألة. بس هو في الاصل في الدين، في الدين زي ما هو محدد موسى عليه السلام في 10/10، طبعا هم بيكون 10/7 لانه دائما بدك تضيف، لما بيقولوا 7 ضيف 3 بيقولوا 6 ضيف 3 لانه هم بيبدوا من شهر 4. لذلك بتجد دول بدول كنا متأثرة فيهم بيبدوا السنة المالية بشهر 4 بعد مضي 3 أشهر مش هيك؟ السنة المالية الى اخر، هذه هي طريقة اليهود اصلا. تمام؟ فهون وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الاقصى في 10/10 يوم الغفران، واليوم التقى والسنة هاي اللي انتهت السنة السابعة وضايل اذا بصح الكلام في 2022 قديش بكون ضايل؟ 7 بكون ضايل 7 الان، بس بكملش 7 لانه لأنه لازم يكونوا موجودين في شهر آخر شهر 9 يكونوا موجودين. يبدو مش احتمال يكونوا مش موجودين في آخر 9 طبعا هذا الكلام مش 100%. فبالتالي بصيرش ثبوت، يعني بيحصلش الثبوت، آخر ثبوت هذا يبدو. وهذا ملتقي الآن عيد العيد عندهم اللي هو عيد الكفارة مع أنه يوم مع يوم عرفة، يوم عرفة، يوم عرفة. هذا الآن يوم عرفة أنا أجريت له دراسة، هي اللي ممكن تكون في الأحد اللي بعد العيد، أحد العيد. عرفة السنة هذا، عرفة السنة هذا، هذه 23 شهر هذا بعد اللي هو بيكون عندهم عيد اليهود عيد الكفارة التقوا مع بعض. فأنا قلت التقوا بدي أعمل لهم دراسة أشوف هذا الالتقاء له معنى، راح أفصله إن شاء الله في شيء ما مصور ننزله بدل درس الأحد، نشوف العجب في عملية الالتقاء اللي بتعطيكم بشرة. الالتقاء هذا بيعطيكم بشرة. ليش؟ لأنه في ناس بيشتغلوا عليكم في اليأس، ودائما الناس لما بيأسوا بفرطوا في الحقوق، ولما بيكون عندهم أمل بتمسكوا بحقوقهم. فدائما لازم يفتح للناس باب الأمل بيكون